الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزا الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن هذه الكلمات المباركة التي ابتدأت فيها مجلسنا هذا هي كلمات نبوية، كلمات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، حتى وردت أحاديثها عن أكثر من 5 أو 6 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمات تسمى عند أهل العلم خطبة الحاجة أو خطبة النكاح، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدئ بها دروسه وخطبه ومواعظه وكثيرا من مجالسه صلى الله عليه وسلم. ولو أننا تأملنا شيئا ما حول السر الذي كان بسببه يردد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة ويكررها من أجل هذا السر أو ذاك، فإننا نعلم أن السر في ذلك أنها تحوي أصول عيون منهج الإسلام وعقيدة الإسلام وسنة نبي الإسلام وخلق الإسلام. من أجل ذلك، فإن نبيكم صلوات الله وسلامه عليه الذي قال عن نفسه كما في الحديث المتفق على صحته: ألا إني قد أوتيت جوامع الكلم. والكلم الجوامع هي الكلمات معدودة الألفاظ غير محدودة المعاني والدلالات. وهكذا هذه الخطبة المباركة، وكذا هذه الخطبة المباركة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه بالقول والعمل، بالقول حيث يلقنها إياهم ويعلمها لهم ويعلمهم إياها، وبالعمل حيث كان يذكرها بين يدي دروسه ومواعظه وخطبه، وهكذا في كثير من شأنه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الخطبة المباركة حوت من عالي المعاني ومن أرفع العقائد والحقائق الشيء الكثير الكثير، ولسنا نريد شرحها كلها، ولو فعلنا لطال الوقت، لكني أريد أن أذكر وجوها أربعة من الوجوه التي تدل عليها هذه الخطبة. وإذا تأملتم في هذه الوجوه رأيتم أنها عيون أصول الإسلام. أما أول ذلك فهو الأخلاق، ويبتدئ ذكر الخلق في هذه الخطبة المباركة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فمن كان نقي النفس من شرورها وصفية السريرة من أوضارها وخالي العمل من منغصاته ومكدراته فإنه يكون على جانب عظيم من الخلق السوي والأدب النقي الذي تركنا عليه وتركه لنا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وأم المؤمنين عائشة كما في صحيح مسلم عندما أرادت أن تمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئلت عن خلقه الطاهر ماذا قالت؟ قالت أو لم تزد على أن تقول: كان خلقه القرآن. لأن الله أدب نبيه عليه الصلاة والسلام بوحيه الذي أنزله على قلبه، والله عز وجل امتدح نبيه في ذلك الوحي ذاته بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. رب العالمين جل في علاه وعظم في سماه يقول ممتدحا نبي الله: وإنك لعلى خلق عظيم. فماذا بعد هذا المدح؟ وماذا بعد هذا الثناء؟ وماذا بعد هذا التكريم؟ وماذا بعد هذا التبجيل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بخلقه وبأدبه وبسنته يعلم الناس العلم من وجهين: أما الأول تربية عملية لهم بخلقه نفسه في معاملته إياهم، وأما الأمر الثاني فبتوجيهاته لهم وتربيته إياهم وتعليمه لهم أن هذا حسن وهذا قبيح، هذا صالح وهذا طالح، هذا جيد وهذا مستقذر، وهكذا. فالأخلاق أساس مهم من أعظم أسس هذا الدين العظيم، وقد دلت عليه بالعبارة الصريحة هذه الخطبة المباركة. ووجه ثان أو أمر ثان من الأمور التي تدل عليها هذه الخطبة المباركة وهو التوحيد. فالرسول عليه الصلاة والسلام في الخطبة نفسها يوحد الله ويشهد له بالوحدانية ويشهد لنفسه بالرسالة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما ذاك إلا أيضا تكريرا وتقريرا لهذه العقيدة في النفوس حتى تطمئن بها القلوب وتنعقد على حقائقها الأفئدة والنفوس والعقول. من أجل ذلك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا الأصل الذي هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة كلها وبسائر أنواعها وصنوفها، وكذا إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص الاتباع. فإننا عندما نقول لا إله إلا الله فإنما نعني بذلك لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات الباطلة كثيرة، وأما المعبود الحق فهو الله وحده. وكذلك عندما نقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المتبوعين بغير حق كثيرون، من زعماء وشيوخ وحكام وسلاطين وقادة وسادة وهكذا. لكن من هو المتبوع بحق الذي يجب ان تدل الاوامر كلها امامه وبين يدي اوامره؟ انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اجل ذلك فكما ان لا اله الا الله تعني لا معبود بحق الا الله، وكذلك محمد رسول الله تعني لا متبوع بحق الا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فإياك يا اخي المؤمن ان تواجه بحديث او بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اذا بك تتلكأ، ثم اذا بك تتردد، ثم اذا بك تفكر. ليس عليك الا ان تطبق وتستسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي صحيح مسلم ان ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو شديد الغضب، غضبان غضبا عظيما جدا، فقالت له يا رسول الله ما لي أراك مغضبا؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام ألا ترين إني آمر ثم يترددون. الله أكبر. مجرد التردد في اتباع الأمر يغضب نبي الله محمدا عليه الصلاة والسلام. فما بالكم، لا أقول بالذين يترددون ولكن بالذين يردون وبالذين يرفضون. تقول له قال رسول الله، يقول لك هذا لا يدخل العقل، وهل عقلك هو العقل الكامل الذي تنساح أمامه وتنداح دونه كل السنن وكل الأحكام وكل الأشياء والأمور؟ لا يكون ذلك كذلك. فما لك وما عليك إلا أن تتهم عقلك بالقصور والنقص أمام كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. من أجل ذلك كانت الآية الكريمة التي ذكرتها دليلا على درجات الالتزام الثلاث. أما أولها فهي الإسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم ثانيها وهي الإيمان، ماذا قال؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ثم الإحسان، ويسلموا تسليما. فما عليك أيها المؤمن إلا أن ترقى بإيمانك رقيا حقيقيا، وذلك بالتزامك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشهادتك له بحق الاتباع التام صلوات الله وسلامه على صاحبه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأما الأمر الثالث الذي تدل عليه هذه الخطبة المباركة فهي الحض على اتباع السنة والحض على اجتناب البدعة. وأما اتباع السنة فهو مذكور في قوله صلى الله عليه وسلم فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فخير الهدي في سائر أنواعه وفي جميع صنوفه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكل أمر تظنه هداية وتظنه خيرا وتظنه صوابا وتحسبه سدادا ولا يكون له أصلا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل مهما استحسنته العقول ومهما استلطفته الأذواق والأهواء. واسمعوا ماذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما رواه عنه الإمام الدارمي بالسند الصحيح. قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. الناس قد يستحسنون بأهوائهم وبأذواقهم وبآرائهم وبخلفياتهم الذهنية والفكرية، لكن الاستحسان في أصله إنما هو للكتاب والسنة. وهكذا كان سلف الأمة. فعندما وقف كما في الصحيحين عمر بن الخطاب أمام الكعبة يريد أن يقبل الحجر الأسود، ماذا قال؟ قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. هذا هو العقل وهذا هو الصحيح. فماذا يفيد هذا الحجر وهو حجر لا يضر ولا ينفع؟ لكنه غلب النقل على العقل، وغلب استحسان الشرع على استقباح الهوى، فقال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. وفي السنن عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يمسح على خفيه، والمسح معروف على الخفين أو الجوربين، ماذا قال؟ قال: لو كان الدين بالرأي، وفي لفظ بالعقل، لكان المسح على باطن القدم أولى من المسح على ظاهره. إذن ما قد يستقبحه العقل قد يستحسنه الشرع. فحينئذ أين المرد عند التنازع؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرأي والعقول أم إلى الله والرسول؟ إلى الله والرسول. وهكذا يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا يسعك البتة في أي فعل كان صغيرا أم كبيرا، جليلا أم حقيرا، إلا أن ترد ذلك ما استطعت إلى ذلك سبيلا إلى هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وسنته، ففي ذلك الهداية كلها، كما قال الله جل في عالي سماء: وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية التامة والنعمة الكاملة في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقيض ذلك وضده البدعة عياذا بالله. فالبدعة كما في الحديث نفسه: وشر الأمور محدثاتها، أعني في خطبة الحاجة التي ذكرناها وابتدأنا القول فيها، قال، وهذه النقطة الرابعة وأكتفي بذلك، قال: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتبهوا وتأملوا رعاكم الله كيف يكرر نبي الله هذه الكليات الثلاثة: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يأتي البعض قائلا: لا، بل نصف البدع ضلالة ونصفها الآخر هداية. رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خطبة وفي كل مجلس وفي كل درس يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقبل ذلك: كل محدثة بدعة. ويقول أيضا كما في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد أي مردود على صاحبه. والإمام مالك ماذا يقول رحمه الله؟ قال: من ابتدع في الإسلام بدعة ورآها، أي بعقله، ورآها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وبماذا كان صلاحها؟ بماذا كان نجاحها؟ بماذا كان فلاحها؟ كان فلاحها ونجاحها وصلاحها لا بالقول ولا بالعاطفة ولا بالحماسة ولا بالاجتهاد الفارغ ولا بالقول البعيد عن النهج الحق الصحيح، وإنما كان كما قال الله: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني فقط، وسبحان الله وما انا من المشركين. على بصيرة العلم وبتعظيم الله وتنزيهه وولاء للمؤمنين وبراء من الكافرين. هكذا تكون الدعوة الحقة التي يكون فيها حقا وصدقا فلاح الأمة ونجاحها ونجاتها ونصرها وعزها في الدنيا والآخرة. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وأختم كلامي بقصة خفيفة يسيرة لطيفة وردت عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عندما جاءه رجل قائلا له: يا إمام، أريد أن أحرم، أي إلى الحج، فمن أين أحرم؟ قال: أحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أريد أن أحرم من دويرة أهلي، يعني بدل ما نذهب أحرم من الميقات أنا أريد زيادة الخير، أريد أن أبقى محرما من دويرة أهلي ثم فما فوق. قال: أريد أن أحرم من دويرة أهلي. قال: إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة يا إمام؟ في خير أريده، إن هي إلا بضعة أمتار أزيدها أو أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن تخص نفسك بخير لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا عليه قول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لنكون هداة مهتدين مهديين قائمين بكتاب ربنا داعين إلى اتباع سنة نبينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا أيها الإخوة 10 دقائق لأن عندي موعدا، وإلا كنا نحب أن نجلس أكثر. إذا أحد عنده سؤال في هذا المجال وإلا ففي غيره، والله الموفق للسداد والصواب. تفضل يا أخي. هل يدخل في حكم الراد لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بلغه حكم من الأحكام وذكر على مسامعه الحديث النبوي وتيقن المتكلم والسامع من صحة الحديث واستمر على عدم العمل بظاهر الحديث لقول إمام من أئمة المذاهب المعروفين أو نحو ذلك، بارك الله فيك؟ هذا السؤال نفسه سئل عنه الإمام تقي الدين السبكي، فقال: هذا واجب الاتباع. لماذا؟ قال: تخيل لو أن رسول الله أمامك ثم يقول لك افعل، تقول: لا أريد أن أفعل. هل هذا يكون؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: إن هذا حكم واجب الاتباع، ولو قال به من قال، لأنه عورد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أني أقول إن نسبة مذهب من المذاهب لمخالفة السنة هذه نسبة باطلة وإن كانت موجودة في الكتب. لماذا؟ لأن أئمة المذاهب رحمهم الله تعالى أجمعين ماذا قالوا؟ قالوا جميعا: إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط. وجاء قوم إلى يونس بن عبد الأعلى تلميذ الإمام الشافعي وناشر علمه وفنونه قائلين له: ماذا يقول الإمام أبو عبد الله يعني الشافعي في مسألة كذا وكذا؟ قال: يقول كذا. قالوا: إننا لا نجد هذا في كتبه. قال: نعم، لم تجدوه في كتبه، لكنه صح في السنة. وإني سمعت أبا عبد الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. الله أكبر. إذن لا يحق لنا ولا يصلح منا إلا أن نقول في أنفسنا تجاه أولئك الأكابر ما كان يقوله عبد الله بن المبارك، مع الفارق في التشبيه بيننا وبينه، إذا ذكر من قبله قال لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. والله الهادي. نعم. إذا أحد عنده سؤال يا إخواننا، وإلا فإننا نستأذنكم وندعو الله أن يغفر لنا ولكم من قبل ومن بعد. ما حكم الصلاة في المسجد الذي إمامه يكون عنده بدع ويدعو إليها؟ الأصل الصلاة في المساجد التي تقل فيها البدع، هذا أصل عند علماء الإسلام، لكن إذا انتشرت البدع في المساجد فالأصل أن يكون الاختيار لأقلها محدثات وبدعا. ولقد صح في سنن أبي داود أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما دخل على مسجد وهو معه صاحب له، فسمع رجلا يقول الصلاة الصلاة، أذن المؤذن وأقيمت الصلاة، وبعد ذلك إذا برجل يقول الصلاة الصلاة. لو أردنا أن نقول من حيث العقل المحض ومن حيث استحسان الرأي والهوى، والإمام الشافعي بالمناسبة يقول من استحسن فقد شرع، والله يقول ماذا؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لو أننا أردنا أن ننظر إلى الأمر من ناحية عقلية قلنا والله يا أخي فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هذا يذكر الناس بالصلاة، لكنه في الحقيقة استدراك على الشرع. أليس الأذان كفاية؟ أليست الإقامة كفاية؟ أليس معرفة الوقت كفاية؟ بلى. فما بالنا نزيد على الدين ونزيد على السنة ولو بأمر نستحسنه ونراه خيرا وظاهره برا، لكنه لا يكون ذلك كذلك البتة. فلما سمع ذلك القائل يقول الصلاة الصلاة، فإذا به يمسك بيد صاحبه ويقول اخرج لا نصلي في مسجد فيه بدع. الله أكبر. وأني أقول نحن بكل صراحة لا نستطيع أن نقتفي بابن عمر لا في هذا ولا فيما هو أقل منه، لأنه كان صريحا بالحق صادعا به داعيا إليه. وأما نحن فنسأل الله أن يرحمنا وأن يتولانا وأن يثبتنا على الحق وأن يميتنا عليه ويحسن ختامنا به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.